Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya al-Imarat. Allah, Allah, Allah, Allah, ya al-Imarat. Allah عطانا أرضنا يعزنا هي فخرنا. الله عطانا أرضنا يعزنا هي فخرنا. لون لف كوننا لون لف كوننا غيرها لا ملنا غيرها لا ملنا. في جوها في برها حتى سواحل بحرها في جوها في برها حتى سواحل بحرها بشموسها وظليلها يزداد فيها حبنا. الله الله عطانا أرضنا الله عطانا أرضنا يعزنا في فخرنا. الله عطانا أرضنا يعزنا في فخرنا. الله الله يا الإمارات. الله الله الله الله يا الإمارات. الله عطانا أرضنا يعزنا هي فخرنا. الله عطانا أرضنا يعزنا هي فخرنا. لون لف كوننا لون لف كوننا غيرها لا ملنا أرض إذا تزرع بها أبشر بوافر حصدها. أرض إذا تزرع بها أبشر بوافر حصدها. الله جعل هالأرض خير رزقنا بارك لنا. الله الله عطانا أرضنا عطانا أرضنا يعزنا في فخرنا. الله عطانا أرضنا يعزنا في فخرنا. الله الله يا الإمارات. الله الله الله الله يا الله الإمارات. الله عطانا أرضنا يعزنا هي فخرنا. الله عطانا أرضنا يعزنا هي فخرنا. لون لف كوننا لون لف كوننا غيرها لا مالنا بر لي وحدنا وساحل الشرق لنا هذه إمارة الغنا هي حبنا هي عشقنا. الله الله عطانا أرضنا أرضنا يعزنا في فخرنا. الله عطانا أرضنا يعزنا في فخرنا. الله الله يا الإمارات. الله الله يا الإمارات. الله الله يا الإمارات.